الوحدة الحادية عشرة. سليمان بن عبد العزيز الراجحي. هذه حكاية رحلة كفاح بدأت من الصفر وانتهت بحساب مصرفي يحوي مليارات الدولارات. إنها قصة صبي عمل في صغره شيالا وكناسا وطباخا وقهوجيا وصرافا، ذاق الأمرين، لكنه وصل في نهاية المطاف إلى مبتغاه. إنه سليمان بن عبد العزيز الراجحي، رجل الأعمال السعودي الذي يبلغ من العمر 97 عاما، مؤسس مصرف الراجحي، أول مصرف إسلامي في السعودية، وأحد أكبر البنوك في العالم، ومالك العديد من الشركات المساهمة في التنمية الزراعية والصناعية التعليمية والخيرية. وبعد 8 عقود قرر الراجحي أن يهبط من أعلى السلم إلى بدايته، إلى صفره الأول، إذ تبرع بثلثي ثروته المقدرة ب7.7 مليار دولار لمصلحة الأعمال الخيرية. يرتدي الراجحي ثوبا قديما عمره 30 عاما كي يتذكر دائما ماضيه. أوصى بعدم إقامة عزاء له عند وفاته قائلا في وصيته: من أراد العزاء فعليه التصدق بمبلغ التعزية للجمعيات الخيرية. من موقع أخبارك بتصرف.